فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كروح وريسي دا إذا عد إسلامي قاه إي الفرقان عاونا وحاد كو دغيست دونتان إنك بدن بقول أسكري أو دولة فدرال كلو قد إلي دغالو قرار أو ما انتك دعي قبل كهيران أفاينك حركة الشباب المجاهدين شيخ علي محمود راقي أو كهدلي أريما مهيمة حلي الدولة دو أي شيكتاي إن أي دغال كدشاي شيخ علي كلمة دا الشيق أو نميستران إسلام مركانا أو كسو خدال قادي دغالا دي عسلاء مانتا أياد كو دغي سدون تاان برنامشكا خضبا دا برنامشكا سيدو كلاوحا كميدا ميد كميدا مسؤوليين تي كركرين أي دغالا دا كسو دا هيران أو كو علا علي إن هل بيل أي سن دغال ودي كرين تلانا أجيدي أي قدوميها هيران بيلها مجاهدين تكو غرب استاغي دقال كو إعلامي حسن شيق أو إسا صوت رأي عاوه وحاميس كنوصارن واد دقاي سدون تان بيشا ديريت أو جبوين كو يلاتي كولان لغو غرب استاغيو مجاهدين تا قدو بداسي إيحو بنتا روح قرآن كو كولاقن أياد كو دقاي سدون تان برنامش كا ومركله يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبن مقميس تضبية طبنك بشر ربيع الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة لبي طبنك بشر طبنات سند اللبضكون إيا لبي لباتنك إميلاد ديغة أنكو باللون برنامشك دقالو علوس أو إنك بدن بقل أسكري لو قد إلي دولة فدرالك أيام ما انتك نعي دولتك دقمد بولة بورته إيه قبل كهيران إذا مد حركة الشباب المجاهدين أيا ساكة دقال كل جرمادي فريسينك عيدانك دولة فدرالك إيه كلها يين يصومن أو كتيرسن هيران سيدو كلا وحالا ويرري حرا أسكرت دولة فدرالك إيه كلها يين بيرا يبالو إسر هيران كتيرسن كواس أو هستغة دقمدو بولو برتي إيه قبل كهيران دقالك مجاهدين توحا إيه كفورتين سغال غاري لح كلانا والوغو قبي علي جاتو دوميا هيران أيا ورباهين توشيغي إن دقالك إيمانتا قسارة لو غارسي عيدان كودا دقالة دي عسلاء إيمانتا نعيو حاكا هدلي أفايان كحركة الشباب المجاهدين الشيخ علي محمود راقي الشيخ علي ليري حل الدولة فدرالك دوان أي شيكتي إن دقال أي كدي شيء أفاينك كسو دوادة كلمة الشيق ونمستر الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. مانتي أي تاريخ تهي لحية تونك ربيع الأول كن أفر بقل أفر يا فرتن هجرية كنا بيغان لبية تونك أكتوبر لبدا كن لبية لباتنك وحالو كوار بحينينا ملحمد كمدا ملاحمت تاريخ دا جهاد كعصري كالو صندوقنا مسلم كاه الصوماليات وحاساك صلاة دا صباح كدب مجاهدين توارر كو قادين لبحرو او كو تهلا دولاد كمقالة بورة بورتي كواسو كلاعه يصومن iyo beer yabal waxa ku sugnaa labadaas xero ciidamo murtadiin ah oo isugu jira ashahaada la dirirkii dawladda ridada turkigu ay soo tababartay iyo mooryaantii tuugada qowleysatada ahayd dagaal qaatay muddo hal saac ku dhow waxaa mujaahidiinta allah subxaanahu wa tacaala fadligiisa u suurto gashay inay si buuxda ula wareegaan labadaas xero dhimashada horudhaca waa 117 murtad wax dhaawac ah oo aan xerada ugu tagnayna ma jiraan waxay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen 9 gaari oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman ee dowladda ridada turkiga ay siisay waxay mahad dhammaanteed u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala keligiis isagaa ahal u ah in loo mahad celiyo isagaana guusha bixiya isagaana u gargaaray awliyadiisa ducafada ah ee aan lahayn awood aan tiisa ahayn ilaahay isagaanu tala saarannay isagaana nasri iyo gargaar ka sugaynaa waxaa hubaal ah in dhagar walba oo shaydaanka iyo awliyadiisu soo mareegaan inay daciif tahay fashilna ku dambaynayso insha allah waxaan halkan ka diraynaa dhowr fariimood waxaan halkan fariin uga diraynaa ciidamada murtadiinta ah waxaan leeyahay waxaad xaaba u tihiin dagaal aanan kiina ahayn waxaad difaac u tihiin cadowga xaqiiqiga ah ee aanu ishayno waxaad doorateen inaad difaac u noqotaan gaalada dalkeenna ku soo duushay waxaad ogaataan inaad u dhimanaysaan beddelka askar Maraykan Turki iyo gaalada la magabaxday admisa waxaad tihiin ma liibaanayaal saliibiyiintu ku liibaaneen ha ku kadsoomina dal iyo dad baan wax u qabanaynaa waxaad ogaataan inaad ilaahay la diribaysaan diintiisa in lagu dhaqmana aad diidan tihiin waxaad isweydiisaan maxaa adiga iyo gaalka Maraykanka ah kan Ugaandhayska ah iyo kan Itoobiyaanka ah isku saf idin geliyey oo gacala idinka dhigay waxaad maanta haysataan fursad aad allah subxaanahu wa tacaala ugu doobo keeni kartaan ee allah u toobo keena intaadan gacanta mujaahidiinta soo gelin furimaha waxaa la idiin keenaa si meydkiina ay isaga soo fogeeyaan insha allah hantida aad sidataan waxay qaniimo u tahay mujaahidiinta biidnillaah waxaan baaq u diraynaa qof kasta oo ku kadsoomay dhagarta cadowga qabaa'il ama afraad culimo iyo caamo midku doonaha ahaado waxaan ugu baaqaynaa inay allah subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan waxaana ummaddeenna uga digaynaa inaysan marnaba ku kadsoominin gardaamooyinka xasan sheekh iyo kooxdiisu ay maleegayaan qofkii af ama adin uga qayb qaata diin la dirirka uu horkacaya xasan sheekh nabad kuma hoyanayo meel kastana waanu ku beegsan doonaa insha allah waxaan tahniyad iyo bogaadin iyo salaan iyo mahadcelin u diraynaa qabaa'ilka garab istaagay mujaahidiinta waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala khayr ha idinku abaali mariyo khayrna ha idinkugu beddelo wanaagiina iyo garab istaagiina waxaad muujiseen walaalnimada islaamka waxaad u hiiliseen ku dhaqanka shareecada islaamka waxaad ka bara'a qaadateen gaalada iyo gaala raacyada murtadiinta ah allah ayaa abaalkiina gudi kara mujaahidiintuna ma ahaan doonaan kuwa abaal dhaca insha allahu tacaala waxaad tihiin odayaasha saxda ah ee matala qabaa'ilka matalaada qabaa'ilkana waxaa asal u ah in diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu ilaaliyo mooryaanta murtadiinta ah ee gaala raacyada ah ma matalaan qabaa'ilka soomaaliyeed gacalnimana kama dhaxayso waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa ugaasyada nabadoonnada odayaasha dhaqanka iyo nuqobada islaamka ganacsatada culimmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee dalka iyo dibadda ku sugan ee muujiyey sida ay isu garab istaageen mujaahidiinta ugana soo hor jeesteen xamrada shareeca la dirirka ah ee uu soo qaaday xasan sheekh gulufkan murtadiintu ay soo qaadayeen waa guluf colaadeed oo ay gaaladu wadato shareecada islaamkana ay kula dirirayaan dhaqaalana ay ku raadsanayaan iyagoo doonaya إن أي بابان هانتي ذا أمد وحالله صادا وإن هسيسيدي هانتي ذا أقول كأن لغو حراشي لوغ عن قلية شركة وقالا قالا دقالم هايزتو وحالله بحبح سنة ينا وإن دينت لا إذا كان ليحيو مركز قمودان سيدي لدورة لا إذا كان يالو هانتي ذا أي بيلا أرنغطو قالا قالا إذا مربتو وحور مرأة أو والله أي دل كان كقبان يانا مجرته ولا قربة أبارو أي سمحوكا قبانينين واكوان أؤينايا دادك تابع ليسان أيان ودوين أفرين حدانا حيرويك حمر دوليت كيدا كيال أيا قاجا لوغو ديمانايا وحامر غاتيكا بركا عياشا كسوغن حيرويكاس حسن شيق وحالاقو تلماما إنو يهي قاندراس لها أقوين إحراشا يا خيراتك أمدن أمدن بادقب كيدا دينيد iya kan daqaale inuu ilaaliyo iska baday xitaa dhawankii wanaagsana ayuu kala diriraya heshiiskii ugu horeeyay ee uu saxiixo wuxuu dalka ku soo fasaxay qaadkii Kenya iyadoo awl balala daara dhacay ki Ethiopia yey maslaxad ugu jirta in heshiis qaad lala galo Kenya wuxuu doonaya inuu raali galiyo cadawga umadan wuxuuna doonaya in dalinteeda uu daroogeyo Hassan Sheikh waxaad horan ku tahay ku dhaqanka shariicada islaamka ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayna inaan mashruucaada gaalimada ah iyo boobka hantida ummada aad ku hayso inaan ka qaban doono insha Allahu ta'ala wana ka guuleysanayna bi idnillah dagaalka islaamka lala galo waa lagu jabaa qowdo idinka waaweyn ayaa ku jabay waa jabaysan ilaahay idinkii subhanahu wa ta'ala oo waa jabaysan mujaahidiintu waxay ballan ku galeen inay difaacayaan diinta kanaysan daaleynin difaaca diinta waxay baa Allah subhanahu wa ta'ala kula galeen inay naftooda u hibeynayaan koryeerida kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala unusrayn mustadafinta iyo la dagaalka cadawga hororka ah mashruuca ashahaada la dirirka ee xasan shiqor ka ayo dhidibada ayaan u siibi doona bi hawli Allah subhanahu wa ta'ala wa quwwatihi maalmaha soo socda ayaanana kala xukumi doona ciribta dambana waxay u sugnaatay mutaqiinta ugu dambeyn waxaanu u mahad celinaynaa mujaahidiinta ku sugan suquurta islaamka gaar ahaan mujaahidiintii Allah subxaanahu wa ta'aala uu gacantooda ku cadaabay cadawga waxaan leeyahay Allah subxaanahu wa ta'aala ha idinka abaalmariyo waxaad farax gelisay quluubta muslimiinta waxaad kasbateen inay mar qura idiin wada duceeyaan muslimiinta mustadcafiintoodan waxaad ku suntan tihiin malxamada iyo sooman iyo beer yabaal ee afka ciidda loogu daray gaar raacida murtadiinta ah waxaad maanta dhigiina ku qorteen sidkiga manhajka aad xambaarsan tihiin waxaad qaadateen amarkii Allah subxaanahu wa ta'ala ee ahaa in gaalada lala dagaalamo ilaa fidno iyo shirkigooda la waayo الله سبحانه وتعالى هاي ذكاء أبو المريو من سنة أغسى الرئيسة جنة الفردوسنا الله سبحانه وتعالى هاي ذكاء أبو المريو وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وهذا كاسوحا وها أفينك حركة الشباب المجاهدين الشيخ علي محمود راجه وكهد لي أرمائي كمدهين دقال دي مانتك رعي قبل كهيران بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم دربدي بوحا اس ايدين اي مسؤولين تدولد هدرالك gaar ahaan kuwa ka karkarinayay dagaalada ka socda gobolka Hiiraan Cabdullaah Goodax Barre oo kamid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka ayaa ka hadlay dagaaladii cusla ee maanta ka dhacay gobolka waxaana uu tilmaamay in qasaare ay ka dhaxleen dagaalka Cabdullaah Goodax Barre oo Hiiraan ka soo jeeda ayaa sheegaya in hal beel aysan sii wadi karin dagaalka isagoo gudoomiyaha Hiiraan ugu baaqay in uu dib u qiimeeyo dagaalada ka socda gobolkaasi oo ay ku laanayaan ciidamada uu soo dagaal gariyay Cali Jeete waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga su'aal su'aashu waxay tahay shabaab inuu dhiiranaado iyadoo hadda wixii xamar ka dhacayay ciidankii la abaabulayay hubkii faraha badnaayay cadaalada loo waday ee mas-uuliyiintii muxuu ahaa Hirshabeel oo meesha tagay culayskaas oo la baahiyay oo laga waramay oo cid walba ka hadashay oo عن منطقنا سو الرأي ومنطقنا ميديا أد لو هذا الهي منطقنا مدعونا تجاي وحقي كده عيسى وحاصرنا شباب أوك إنه كسر ديرشدو وكمانان عيدن كيسو دمبي ودبك صارو هسه كل عكرتها إنه سوي ديوة أنا يقف أهم جواب وهاي أهلن تمانتي أبوري كده oo ka dhacday beer muxuu aha beerayaal oo ka dhacday meesha yaraaya Soomaan oo ka dhacday muxuu aha jicibo iska ma dhicin jawaab uma hayo macquul waa ila noqoweysay in shabaab diiridaas oo yash oo halkan soo aado marka arintaas jawaab waa loo waay general odwaal qudii Soomaali hore ragan reer hiiraan ودي رجلنا ودحتاجنا وكنا نقولنا إذا قالك معلومنا لماركو رنتي لماركو مال دقالك صعد الله ماركو أول حتى ماركو نجم مغنا قل مدو الجري ماركا محافل هيسي لفتركيز وحياة عجائب كذا ديار هذه واحد قوين جرون وحب اللارتين اللي راهدو حبي لقفينو وابنا سيجنبا بي ام يدي أمسوم هيستي وحالة كينة ورماشان هلا دقائيو ماشان هكو جران بي أمان لغو دقائيو وحاتمت وابلا لقف لما يقام ببالك ماشو على سكاين استعماهان لما يقام أيها هدنا صباح دي رمتي أرنتن أرن عبسي وين لواي إن هل قريل وودن كدق علم إنت كان أي رواي دكتو معقول ما معقول ما إنت أس أنا إرادة وعن ربع قدومي على جيت إن عن هالكلمة إرادة. أبكي دقال هو عارف تسوي هاي وحلقة ربع إن الدب قيمة إنسمس إن القيمة دقال كان إن القيمة دقال كان وأنت تلك على بحيث أنت للشورى القيمة يا لقاه ربع. بس معقول ماها لقصو باللابو القحلة. إلى مانت يعني جلافة صعته عادي معها عادي معها هكو كان إرهوائدا حكو كهسوني بعد كان دي قيمين قيمين الغصمة مالكا قيمين تاسو حكسوا بحلو رقمو أي حد أنا إيلا موقتا انتا مرة دا إرادو أمد الصومالية دواء ركتان وحا في هيران في هيران اسمه هذا صارنا حواد له وحكوا دعايو واركتان صار نقول مسيس عنكر ما أنفعيسو يعني إن قبيل دبك لصارو انت مرة دائرة هذا أدام هات سنتين كاسي وحاوها عبد الله يقود حبر أو كتر سنة برلمان كفدرالك ورك عبد الله هي كسو أدي حل الدولة فدرالك أي شيغتي قول أن صل إيراد تون لهين يدو أنا صوبا ديهن وحا ديما أهو موجينا يا شيغ شدودا بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهذا خبه إبراهيم شكر روح يان طلاب سنين أمركم كسونا وادا حبين تروح قرآنك وكو لقد الله ونحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن أيان نوسو جيدين أيه إيه لغي سيابون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم سورة آياتنا يكجرت وسورة التوبة فرح المخلفون آيات سورة التوبة يكجرت وحين كم التعي درسي عاون هريال وأن دوني إن يردوحنا أن كودغنون كسوعنا waana darsi kamid duruusteena jaxanaha ahayd ee qoraalkoraadkeeda oo ahayd dhuux qur-aankay ku dhaqan. waxaana alla subxaanaha watacaala ka warrama halkan nimankii munaafiqiinta ahay ee duulaankii nabiga sala allahu aleyhi wasalam iyo asxaabtiisa radiallahu calayhim aadeen ee duulaankii tabuuq ku magacownaay ee aada u dhib badnay fii saacati alcusra ee weliba masaafadu dheeraaday, walaakin bacudat calayhim ashuqa, meel fog cadow jirana waa loo duulaan tegaay, cadowna aada bay u badnaayeen. reer rooma ay nimankan hadda yurub la leeyahay, soonaha shaam ayaa haddaba loo duulaan tegaayay ku aadanayeen, aminkana waa ku aadan yihiin. aayaddaas marka alla waxa uga waramaa niman duulaanti ka daba maray ee weliba dabamar kaliya aan ku daysan aada ugu farxo ku faanay. farixal mukhallafuuna, kuwii la dabamariyey oo cadow uu ka shaqaystay way farxeen. maxay ku farxeen? bimaqcadihim, fariisigoodiyo khilaafa rasuulillah, rasuulka alla gadaashii ay fadhiisteen, rasuulka allaa baxay duulaankii u aaday, iyaguna reerihii fadhiyaan. weliba dad haddaba aad gale isuma haystaane waa ku faraxsanyeen, waxay leeyeen waa jaanis aan helnay inay jidka alla ku jihaadaan, ayba necbaysteenba. baynamaa rag muslimiin oo islaamka dhabi ho gadaal maray ama rag ay nafaqadii iyo wixii sahay laga dhiga lahay waayey ay ka murugaysnaayeen dabamarkay dabamareen nabiga sallallahu alayhi wasallam duulaanka aada ka dabamareen ay ka murugaysnaayeen, ayagu waa faraxsan yihiin. kayuu an yujaahiduu biamwaalihim anfusahum fii sabiilillah waqaaluu laa tanfiruu fi lxari, weliba waxay isku yidhaahdeen habixina nafiir iyo in dagaal aado xilligan kuleylka badan maya. taasuu alla wuxuu ku yidhi qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun, waxaad ku tidhaahdaan jahannama naarteeda ayaa ka kulayl badan haddii ay fahmi lahaayeen ay fiqi leeyihiin, laakiin fiqi yaa ka maqano dhib yar oo muddo yar hay haayane inay ka baaqsadaan ayay isku dayeen. dhib weligii jiraaya ama dhibka hadda ay ka caraayaan ka adagne inay ku dhacaan ayay haddaba u leexdeen. taasu marka maxay tahay? waa fool xumo. farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuulillahi wakarihuu an yujaahiduu biamwaalihim anfusihim fii sabiilillahi waqaaluu laa tanfiruu fi lxari qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun. waxaa alla subxaanahu watacaala markay yidhi aayadaha ka dambeeya in xaqu islaano in yar waa adduunka inta yaroo haddaba maagayaan jihaadka ka baaqsada, in badanna ha ooyaano waa naaru jahannam. waxaa kaloo alla yidhi haddii alla kuusoo celiyo ay ku yidhaahdaan ay ka idan weydiiyaan inay dagaalka ka qayb galaan, waxaad ku tidhaahdaa ma laydin ogolaahayo, ila bixi maysiin, adinkoo ila socdana cadow la diriri maysiin, maxaa yeelay waxaad raalli ku noqotay inaad fadhiisataan fadhiista kuwa gadaal fadhiistayo odayaalka cutushyada iyo haweenka iyo la fadhiista, waa canaan. fiiri, tacsiir waaye, canaan waaye, dagaal kale inayna ka qayb gelin. dad badanaa maanta jihaad markii la sheego arrimihiisa lasoo hadal qaado ayagoo muslim sheegahaya aada iyo aada haddaba u welwelaya. haddii dagaalkaas si uga baaqsadaan ay heli karaanne wax walba u sameeyaa si ay uga baaqsadaan, waxay ku talagalaan ilaahay subxaanahu watacaala ay la diriraayaan dadka gaalada iyo dadka ay duubsadeen oo murtadiinta iyo ruuxa alala diriraayaan inuusan guuleysi haynin, intii wax garata way garanaysa. aayaddan marka markay soo degaysay waxay ahayd iyadoo dowladda islaamka dhisan tahay ee weliba gaalo iyo duruus la siiyo meel walba, maka iyo madiino iyo wixii oo dhan la qabsaday ee ruum loo dagaal tegay qaswigaas xilligaas u ahay sanadkii sagaaladii qaarkood tilmaamaan. suuraduna waa suuradii ugu dambeeyey in ay soo degto ila iswadata ama dagaalka iyo arrimaha ay ka warramayso waa arrimihii ugu dambeeyey. adiguna marka maanta qurba thaaniyaad ku jirtaa, mase adiguna cirmihido waxdaysataa kitaabkii sunadiyo sida u ilaashan iyo daaifal mansuulan la waayey, taa adigu marka maanka ku hay inaad alla subxaanahu watacaala jidkiisa ku dagaalantane waxa ay tahay arrin dhib leh, laakiin waxa looga baaqsanayo waa in jahannamo oo wax lamidu aysan jirin kulaylkeeda aada uga badbaado. dabaal marka wuxuu doortay naaru jahannam, laakiin inta garaad kale qitaal fii sabiilillahi ay doorahayaan, maxaa yeele jannay ku ilaa allay janna uga iibsanayaan. aayadda marka macnaheedu sidaas ay u socdahay waa inaan fahanaa. haddii روح مسلمك الفهم أولا لا إلهي أوح فهموه هر سلوي ما أنت وحا أو لبك ما وحا يوحوايدتك الله إي رسول كيسة خيامي دولده ردده كنت كاروك دولده وشغالة العكت قرحاية العكت قاردو بحسين الذين كفروا من فغنا مالهم يسدوا عن سبيل الله يكو حرام تدع عن شهورت إيو أي هدبه شغالكوين مركز وحي كل شغيان إن وح الله سبحانه وتعالى نعبي هاي لفرو مركز خيانو الله يا رسول الله خيانه إيو أماناتك إسلامك يا فرائشي إن الدبال خيامي كوك الله حيانا يسبح كوريسان قلبتين كسوه يادايان دولة دينا إليه ودولة دي ودولة قالا مركز وإن آد السقع إلى لنا آيادا مركز سيداس أي معنى ذي هاي وحي أذيغو أدونيس إن تسيب بطلتاني كتاب كي يسونا دال وحاولا إن الوحكر هذه آية آية صانوها لأذي بذينهين سيفهمين محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سنة رضان الله عليهم أنا دو فهمته ودفو لسنة سكو الضيض والله تعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. waxa soo taray beelaha mujaahidiinta ku garab istaagaya dagaalka uu ilaamiyay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka beelaha dareed oo jubooyinka ku kulmay ayaa garab istaagay mujaahidiinta iyagoo sheegay in naf iyo maal ay ku bixinayaan dagaalada ka socda Soomaaliya kulanka beesha dareed waxa goobjoog u ahaa odayaasha iyo waxgaradka beesha kelimaadkii la jeediyay ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa qaybaha nooga haray barnaamijka waxaana ugu horeeya odayaasha qabaailka beesha dareed waxaan sheegayaa dhamaan muslimiinta iya noqobada aan kow kahay si gaar ahaaneed beesha aniga aan ka dhashay beesha warday waxaan u sheegayaa ilaahay kitaabkii u soo nusreeya ilaahay kitaabkii raaca ilaahay kitaabkii waad ku guuraysanaysaan waadna ilaahay idinkugu gargaarayaa waxaa idin leeyahay kuwa maanta jooga Kismaayo iyo kuwa aagga kale joogaba inaad ilaahay u toobad keentaan oo cadow ilaahay ka soo tagtaan oo muslimiinta aad u hiilisaan ilaahay kitaabkiina waa ku cisoobaysaan waana ku cisoobaynaa bidni illahi tacaala sida ayaan leeyahay kuwa hadda imaqlayo iyo kuwa macnaha maqli doonaba bidni illahi tacaala waxaan leeyahay waxaan u taaganahay ilaahay kitaabkii litakuuna kalimatullahi alulya fahuwa fi sabiilillahi waan u taaganahay insha allahu tacaala kuwa gaalada raacayna waxaan leenahay meesha waa ku duloobaysaan waadna ku baaba'aysaan magaciinaa ku dhumayo masabkiina ku baaba'ayo war diinta ilaahay subxaana wa tacaala cid ka hortegi karta ma laha kitaabkan ilaahay subxaana wa tacaala waa u gargaaraya ilaahayna asaa ballan qaada subxaana wa tacaala inuu gargaarayo wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin haddaan nahay nuqobada haddaan allah subxaana wa tacaala amarkiisa aan qaadanno ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم بير الله سبحانه وتعالى وما قار ما لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتم هذا غرغارتان دين تيد ورما أنت دين الله سبحانه وتعالى ميان لو سو دولين قال ما أنت ميان سو دولين معايا نغا ديار أمريكا جهاد الله أكبر الله أكبر دينتنا أقرقارن وأنو إستاغن وعادوا إلى كدفاعنا صوت يارو مني الله أكبر الله أكبر وأنا استحينا لحان لنا قال هذا كإمادة وكتابك إلهي وإمادة وتوبت بافورنا توبت إلهي سبحانه وتعالى وكتوبت كينا وما أنت قال هذا أبوحننا قال هذا ما أنت ثرواتك إيا عرضك إيا دولك خيراتك واحد كهشان مالها لكن ما أنت وحاول دولك ولا يوينك أمنك إيا استقرارك إيا برواقة إيا نمعادة أن تاغن هاي أي نفسدين أيها أرح تاغن مسلمين تيران ما أنت أرحنا وبحيان هدانا قبيل قبيلة الدراج وحان ديار أنها عدوك الله سبحانه وتعالى إنا الله دقال لنا سو ديار منين عدوك الله إنا الله ديار سو ديار منين عدوك الله دينت إلى إنا كدفع عنه سو ديار منين اللهم فشت اللهم اللهم هل بلغت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وحن بلن قاضينا إن لوغسو قلن بركانا لوغسو قلن عدو أوسن كسو قلن أيام بلن قاضينا وحن بلن قاضينا إن أن أردي منه كتابك إلهي قرب يقاشان عنه نقرنا إن شاء الله تاسوان بلن قاضينا بلن وين نغتهي أحدنا وين نغتهي وانا هرو قدارني هدر ما قدارنينا إن شاء الله بتاسم وحنا أسكوا إيماني عدو واس إلهي قال ذا مريكنك فردقوا حمد أصاوضوا إن عن كهر تقنا أيان أساقنا إن شاء الله تعالى وحنا أتاقنا هاي إلهي كتابك سينا عنكور يلنا محوها هاي قلبات إبار ميرو البأكي مادانا إن عن لدقال ديارة عنا إلهي إذنك كسمايا هديت هاي إيه هدي محوها هاي محوها قور قورت بختي وسجودك قور قور قورت للاي هاي محوها هدو أبابولي هدي محوها هاي بخت مذاب وسو أبابولي damaan waxaan u taagnaa insha Allah ta'ala kitab ilaahay ina koriyeel muxuu ahaay gaalada mareekanka inay ku fishilantay muxuu ahaay sharciga islaamka macalku soo duurkeed muxuu ahaay waxay soo bedeleen inay muxuu ahaay shacabka ay soo abaabulaan oo ay dhahan muxuu ahaay had halku aan bedelayna waxaan ku bedelayna muxuu ahaay shacabka inaan kicin taas anaga naga ma suurtoobo biidin ilaahay ta'ala anaga waxaan leenahay baasha direed dhamaanteen odayaasheeda in noqowadeeda in dhamaan waxaan ku ballan qaad ilaahay kitaabkiisa u ballan qaadnay gaali gaala jir ina insha Allah ta'ala qoridaas aan u qaadanay xabadan ku ridoon biidin ilaahay ta'ala anaga u horkacayna odayaasha noqowada baasha direed oo ka koob ahay insha Allah ta'ala furunta inaan ka soo hadlo calaw ilaahay xabad ku ridaan u diyaarsanaa biidin ilaahay ta'ala waxaan leenahay mareekani wax la socdo xamladooda waan ogaanay waxay soo wadaan wax waxba wa tari waayeen بيش بمال وحقو باقا ونبا دونكا وقهو مال كستو جوكتو إنا وحيبنك أقادنا إقاداتو وح بيش بمال وح كم مقام مالي بعد كم مقام مالي بعد ني أكبغني هدي سرادين بهلاي وح داتكاس بانت اللو شيغاي دلمين لو جيساي وح عرفة أولان هاي ونكا منولو أذيك جيرو نكيلو أذيكتو دات شاشاي يسبو أذيكنا داتك مقرو داتك والحام أدقالا قلال ليها يو waxa uu digaa in aan nabad ay ku noolaada ee dadka biimaal waxa uu sheegay kelmad uu sheegay in aad qaato islaamka diinta waxa aan oo ni afcay mar wixina afcay uu qani qaad adka meel kasto joogti xamr joog kismaay joog wiil shaan yaa tihiin meel dar ha ku dhimanina wax way macaawis leey suubaalid macaawis leey surwaal leey korish maxay qabti dadka suwaal wadi معاوز وحواي وحيالها وقري رجوة لعيف قيادة تخبسوا وجرح بسا هدي سونك تفر مدعيسا نسروال الوطي وحقوي ما يقل لبعات السنة حقا توت وطي سروال الوطي حقيق هرتي اسواد حقي ما حسقبت وي حقي هد وحواي كان يكسو اذي كسوس كسماي ونقو حانا هايسة كان كوان بيها جوان دات كان وحي هاسة مالي البورك كان يجوكتو فردود كان يجوكتو جيتك كسماي قلاي ووريكسها هل وريج جاي تكين ما ويا له جدك أو كسباي جلاي أروح أكو سعهن أضياش أكو نقاية أوريجوي هدي واحد تراني واحد يلاي جدك أنت مرا هل لنا بدي كرم له أتا أحمد الله مدي كرم مركا جوميسي يايسو هجامني جوميسي أنت كار واحد كنا عب مركو دنو ودين دنو أقبله أنا علي محمد أبي كر اللي راه أبي كر علي أبي تليانا دواعي وقعنا جيسس كاي أنا بس كيران وخصو قاري أبيكر علي أبو علي إيو حس علي هاي سد هاي تقلت أبيكر علي دجال كاس قالي أزوجي سوكل أنتي أصل وكل نعم وادت كيس دجال سلو بسرعي أنت أصل قال هاي كتابك إلهي سبحانه وتعالى حكم كيس أيام ديار الناي عد الله على عدي كتاب كاس كهرت ما أدني ما ما أبي يلين ما نكلا سوين ما نأطرين وأنا كهرت جينا وأنا اللي دجال منا كتابك الله كتاب كاس أيام كوبلني بلن وحنا كتابك إلهي سبحانه وتعالى إنا وذا قادنا وحماش أسول مت كتاب كاس إلهي سبحانه وتعالى دفاع الديس كتاب كاس إنا أتاجنا إنه كتاب كاس أن كود قنا وأنا أتقلم إن كتاب عد أن كهبيسه إنه إلهي أورث مجرد قال يا أنا وحنا ده حملها أنا إسلام أنا قال قالوا مرتد مرتد واي أنا مرتد يا قال يا وح قوة قشنة وما هي لنا إنه هذا أنا باش دريت أنا خاصة وحنا هنا بدونك باش صورة عن ربع أنا أش يا قالوا يمرتد يويح الله صعبة أنا بريكان هاي وانكبر قادن وانقال شق كلهن diinta islaamka aan ku taaganahay aana naf iyo maal u hurayna habeen iyo maal u taaganahay anaga ilaahay baabana amaanoya ilaahay baa cadawgiisa berri mar anaga berri mariye ilaahay maadaama uu amaanay maxaan gaal ku dhacno waxa hayna ma hayna way anaga gaal wax naga dhaxay malaha islaam baan nahay ummatul maxamedaan nahay ilo tooxidaan nahay gaal iyo anaga waxa naga dhaxaya xabad iyo dil ninkii gaal la ninkii gaal raacana waxna xarid uma sameeyna inta ay goor goortay u sheegayna waxaan idin sheegayaa hadaan nahay beesha dareed gabadheena iyo wiilkeena nafteena maalkeena waxaan u horeynaa jihaadka ninkii jihaadka ka hor imaado walaal ma nihin wax ku qabso meemalaha annaga waxaa walaal noo eh ninkii islaamka walaa ilaaha illa muhammad rasuulullah wax kale walaal noo ma jiro walaalkeena aabaheena hooyadeena kitaabkaas alla waay kitaabka annaga maalintan tawxiidka ilaahay una waafajiye ayaan kitaabka ilaahay una siiyey kitaabka alle ku doorsan mayno dastuur nabadgelyada iyo deganaanshaha ku doorsan mayno qalalaas waxaanu u sheegaynaa dadka soo abaabulaya ee ka tirsan beesha direed inaanay boos uga banaanayn inaanan noqonaynin xaabadii dabka lagu shidi jiray waxaanu kaga hortagaynaa dhiiggayaga naftayada maalkayaga intaba waanu kaga hortagaynaa mayna isku soo hallaynin yaanay dadkooda iyo ehelkooda iyo adduunyadooda oo barwaaqo iyo nabad ku jirta inayna qaalasay geliyaan iyaysan isku soo dayin yaanay qabuurahooda soo doonanin haddii ay ka tag weydo waynay soo islaamaan islaamka u soo galaan tawxiidka loo qabanayaa dadkaas walaalahooda ayay ka mid noqonayaan suldaanka beesha dir ee jubbooyinka cabdiqaadir xaydar ayaa ka hadlay kulanka shirkan waa shir ku yimiday wadatashi amamagangel asmagangalay xasan guurguurti mareykan asmagangalay iyo imaaraadka carabta etoobiya iyo kenya iyo uganda aswareegay oo magangel asumagangalay markii asu tegay mareykan asiiray dowladda u weynaa taa ilaahay waa iloobay kufri kufri kale jiran waaye waxaas yidhi mareykan asmagangalay waxaas yidhi waxaa rabaa in la xureeyo nimankan dhalinyaro kitaabka ilaahay ku xukumaa waddanka khaasatan jubbooyinka in laga saaro asku yidhi mareykan asmagangalay ilaahay waa iloobay ninkaas horta waa nin tegey kufri ah waay waa tegey kaas markii warkiisa maqalnay ay nagu dhalatay wadatashi inaan sameyno oo as soo qaatay lacag lagu soo siiyey lasoo diray xamle asku qaado beelaha islaamka oo soomaaliyeed in as madaxa u geliyo kitaabka ilaahay ay ka hortagaan abaabulkeeda markii asgalay calaamooyinkan aan aragnay aan ku talagalnay maadaamaan ahay beesha reer dareed inaan kulanno wadatashi aan sameyno allahu akbar suldaamiinta ogaasyada noqobada samadoonnada culamaa diinka ganacsatada beesha dareed oo 117 ruuxa waxaa isku keentay kitaabkii ilaahay ay u tashanayeen gaalada xasan maxamuud soo adeegsatay fircoonkaas waxaa isku talagalay beelaha degan oo muslimiinta ah in as madax isku geliyo macawisleeda qolyarahaas abaawulo waanu ku fashilmi waanu ku fashilmi doonaa taasina ka tashanno ka hortageeda beeshi dareed meel kasto ay degto oo ay ku noosho waddanka soomaaliya gudihiisa waxaan leenahay yaa kulli kadeecman yaa la qaadanin xasan guurguurti iyo mareykan ugu dambeen waaye rafashooda aad arkeysiin nin hadda shicib wax ka dooni shicibka dhexdiisa wax ka soo raadiyey inas kiciyo tabartii ugu dambeysa waay waana cadday tii afghanistan oo kale inay dhaca doonta waa cadday tana in ka bilaabo doontaa oo hadda socoto haddii maanta saan maanta shalay iyo daraad aan u fadhinay juhda uu bixineynay inaan ka hortagno aan u digno aan diyaargarowno ummadda kale islaamka ah qabaa'ilda soomaaliyeedna fariinta gaarsiinaynaa waxaan u faraynaa idaacada u marsanaynaa inay ku talagalaan saan unuka ugu talagalnay wakhti yaraa dhiman xasan sheekh maxamuud iyo inta aswata waa ka shafeen waana ka shafmi doonaan hadiisi ilaahay yiraahdo fadhiga horta iyo shirka shir dad asnoo yeeray ambasna qabanqaabiyey ama xarakayna qalqaalisay ma ah masiirkaanya dadnimadaanya muslimnimadaanya dhiigganya dhaqaaqay sidaasaa shirka u dhignay waxaan rabaa warbixinta shirka inaa aad loo fahmo shirka waa shir direed waa shir dir ay ku talagashay ay is abaabushay dhowr maalmood ays baawuri waxay isku dooneysay ay isku timiday ayadoo ka dhaqaaqeyso dhaqdhaqaaqa oo muslimiinta soomaaliyeed loogu talagalay in laiska horkeeno iyo iskaga digeyso walaalahooda daraskiin oo u digeyso shirkorta saasaas ku saabsan yahay haddii shirkan ka baxo walaalayaal waxaa leeyahay xasan sheekh maxamuud iyo America iyo Kenya Ethiopia Uganda Imaaraadka Carabta Djibouti waxay qaadan doonaan majaraanis insha Allah oo naka ka badan oo naka ka xoog badan Ilaahay nala jiro Ilaahay magan galnay Xasan Maxamuud Mareykan soo galay oo naka Ilaahay magantiisa galnay Allahu Akbar marka waxa leeyahay walaaliyaal waxa u diga beesha reer dareed khaasatan beesha biimaal waxa ogtihiin nimanka caada qaatiya halka ah oo Axmed Madow ag fadhaan ama Xasan Maxamuud ag fadhaan oo marka ka baxeen waad ogtihiin wax dad ay ku taraan majiraan umadina ay barakiciyaan taariikhda marka waad ogeedeen ragi ka taliyay guriga saras jiifa Xasan Maxamuud ah biilo farmaajo soo biilay meeshay ka jiifaan dadkii waa ka tageen dalkii waa ka tageen waa dhaafeen beeri waa ka tageen ilmi waa ka tageen yatiimki waa ka tageen ayaga raaxay ku joogaan ilmahoodana waxay jiraan Turki iyo waxay u kala dirseen Mareykan iyo Ingiriis ay u kala dirsadeen waa ka baxsan wadanka ma joogaan oo yakin hotel ay jiifaan taradoodani ka qaatan waa hareegma xaqiiqatan waa hareegma umadaan yaa uu digno waxaad ogaanaysaa ninka Axmed Madoobe waa dogtiin khaasatan beesha beled waxay ka tahay ilaahay suurta ma jiraan halnaro sarkaal la sameeyay iyo dhowr nabadoon oo lacag ah siiyo waa dogtiin sanad horaad sanad saddexaad inaan la soo abaawulay nin dibadda iska yimiday waan ogeynay hotelki lagu abaawulay ilmihii naagu sheegayeen dadal soo abaawulay ilaahay waxa xukumay dadkii dharay walaalahoodii gabdhi la dhasheen hooyooyinkii ina madaxii ay daawadaan la arkay si ilaahay qadiray Allahu Akbar waxaana ka dhacday degmada Jamaan waxa ka dhacday tuulada la yiraahdo Bilqa ama buul baad si loo yaqaan dowladka ay ka dhacday wadanka biimaal xuduudiisa ka dhacday waa toban anuug ka warrama Mareykan dad iska galgalooyo iska cabsinooyo Ingiriis iska cabsinooyo Faransiis iska cabsinooyo toban anuug ninkii u soo dir jahil nimadooda iyo wax inay ka naxeynin inaan waxba ay ka naxeynin dad iska dambeyn dal iyo diin dad ay ka naxeynin dan ay naga leheynin dhalasho ay naga dhexeynin toban isha anuug ama toban anuug ninkii u soo diray rag Mareykan iska cararahayo Yurub dhan ay ka carareyso Afrikaanta madow ay ka carareyso niwal bahaas soo jeeda Cabdi Asuurteen oo shabaab la wada leeyahay toban isha anuug ninkii u soo diray hotel ka seexin Cabdi ka shafatay Ingiriis u duulay ma jirto dad iska naxay ma jirto dhalasho ma naga dhexeyso wax naga dhexeyo ilaahay sawirta ma jiraan wax naga dhexeyo ma jiraan jiiftooda yaqaani waa san qana waa dhalanay hore u dhalan gaala way laakiin hore u dhalan jiiftooda waa san qana abaabulkooda waa ka seena wax alu xisub hadii dhagar ka baxno wallahi ina kismay laga soo bixin in la soo habaysinin meel dhulka ku nool soo habaysinay sababtoo ah waxa yihiin waa dadka dadkii u xifsiray dadka waa dadkii dayus u ahay akismay tagay cid alu cid isku tahluukeys ama ku tala gasho waxa u maleena barjacad inay lugu madaxoodani waxa leenahay saacadan laga bilaabo islaamka erdayn lagu soo galay insha Allah insha Allah eegay laga soo galay insha Allah insha Allah wa ballan ilaahay eeg adagnahay laga ma yaabo inaan nin islaam ee lagu soo gamad laga ma yaabo murtidiin soo gamad laga ma yaabo insha Allah hadii jira jira xoolahan naftayna wa heeyin ilaahay wa heeyin kulanka ayaa lagu soo bandhigay shirabka beesha biimaal darkabiye buuxaro lamada daafka daadayo dirdoon faradii ku soo dooy daasho wada saarto darkaase nindini hadii simaalo waa lugu dukaay lugu madukaay lugu madada dooro diinta waajibaay diinta waajibaay diin diido tamanno dhayse ninka ani laqmo diina ku dhaqmaan ga deebar magalay diina ani laqmo madaba maglay balan imaa isle madaba منافق ماشا مقعيسي مدي مرا سومرا يوم مقعيسا رمجيلا ديل سومرا امريا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قد هنعو انت سيانك سؤال في ميريا برامشك لما انتين بس داس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.